فإذا وصلت إلى مرحلة يحبك الله فماذا تريد أكثر من هذا؟ لن يعذبك ولن يعاقبك لأنه يحبك، فكيف لا نحبه سبحانه؟ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن لأحد أن يتعرف على صفات الله وعلى أفعاله ثم لا يحبه، ما يستطيع، لا بد أن يحبه. وأنا متأكد أنه لا يخلو قلب مؤمن من حب لله، إلا أن قوة حبه لله تتفاوت من شخص إلى آخر. أما نهاية المحبة فلا توجد لمحبة العبد لربه نهاية، كما أنه لا يوجد لجمال الله تعالى نهاية. فإذا أحببت الله تعالى فما بقي عليك إلا أن تأتي بالدليل. أي دليل؟ الدليل على أنك تحب الله. وما هو الدليل الذي يجب علي أن آتي به لكي أثبت أني أحب الله؟ الدليل المطلوب منك هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي قال ذلك سبحانه، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يدعي محبة الله ولا يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا مستحيل أن يكون صادقا. إذا أحببت الله أحافظ على هذه المحبة، لأن فقدها شديد على الإنسان، بل أشد عذاب على النفس أن تخلو من محبة الله، لأن محبة الله بالنسبة للإنسان كالروح للجسد، بل هي أهم الروح. الجسد إذا فارقته الروح فإن أقصى شيء يمكن يحدث له أن يموت وينتهي يتوقف الألم. أما من فقد محبة الله فسيتعذب نفسيا طوال الحياة الدنيا، ما دامت محبة الله بعيدة عنه فسيتألم. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن أشد عذاب على المحبوب هو أن يفارق حبيبه، وغالبا غالبا المحب إذا فقد محبوبه فإنه يبحث عن حبيب آخر مثل حبيبه الذي فقده لكي يخفف عن نفسه ألم الفقد. لكن ما الحيلة إذا كان المحبوب سبحانه لا مثيل له ولا نظير له، كيف يأتي له بمثيل؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلن تجد له بديلا ولن تجد عنه تعويضا. فإذا فقدت النفس محبة الله فإنها ستتعذب نفسيا في الدنيا إلى أن يحبها الله مرة أخرى. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لهذا لاحظ لاحظ كيف أن الذي كان على الطاعة ثم انتكس فإنه يحس بوحشة في صدره لن تذهب حتى يرجع إلى الله تعالى مرة أخرى. فيا سعادة من حافظ على محبة الله، أسأل الله أن يجمعنا جميعا على محبته، وأن يجعلني وإياكم على منابر من نور، وأن يجعلنا جميعا ممن يتلذذ بلذة النظر إلى وجهه الكريم. نلتقي.